لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. أعزائي المستمعين، هناك طبعا تواصل حقيقي وجاد مع كل متفوق في مجال من مجالات الأداء. لدينا صورة مشرقة وصورة من صور التواصل الإنساني النبيل الذي يحتشد من أجل مستقبل شباب مصر. منحة مجانية من جامعة المنصورة لطالب متفوق ببرنامج مانشستر للطب الأسنان في استجابة سريعة لمناشدة طالب الثانوية العامة عن أمله بتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة. طالب محمد علي سعد هو معانا الآن على هواء البرنامج العام. أهلا بيك محمد. أهلا بيك يا محمد، ألف مبروك تفوقك في الثانوية العامة وفخورين بيك جدا. لو تعرف مستمعينا بمحمد علي سعد، اسمك يعني محمد علي سعد عرفنا، عندك كم سنة، تفوقت ازاي، جبت كم درجة، علمي ولا أدبي؟ وأنا محمد علي سعد، قريب بيجير مركز المحلة الكبرى، مشكلة السرطان. أنا عندي 9/2/2018. الصوت مش واضح يا محمد، ممكن تتحرك شوية بالموبايل؟ تمام سلام، اتفضل تكلم يا محمد، تكلم. انا شفت السرطان، انا عندي انت اصبت، نوضح بس الكلام، اصبت بالسرطان بتقول؟ ايوه. الف سلام عليك. وبعد ايه؟ اتفضل. خدت العلاج بتاعي وكملت ثالثه سنه، عملت عمليه زرع نخاع والحمد لله. الحمد لله. بس ده ما أثرش يا محمد على نجاحك وتفوقك وحصولك في الثانوية العامة على أرقام متقدمة ما شاء الله جدا. هو الأعراض الجانبية بتاعة العلاج كانت معه فترة دراسة وكده، لكن الحمد لله كل التوفيق ربنا ودعاء ربنا دايما، كل حاجة توفيق ربنا بتعدي. كان حلمك طبعا انه انت تكمل دراستك في هذا الصرح العلمي، تقديرا لأولا قدرتك على اجتياز وتحدي وقهر المرض، وفي نفس الوقت قدرتك على انجاز درجات عالية جدا في الثانوية العامة. محمد سمعنا؟ انت سمعت سؤالي ولا لا؟ طيب، محمد علي سعد من شباب مصر اللي قهر التحديات ورغم إصابته بالسرطان، لكن قدر يتفوق ويجيب درجات عليا، وجامعة المنصورة قدرتك ويعني تواصلت معاك وحققت حلمك يا محمد. كلمنا عن التواصل ده كان إزاي وإزاي تحقق حلمك يا محمد. على ما جسمي يبني نفسه من جديد واسترد عافيتي تاني عشان اقدر اتم الكليه كده وما اتاخرش، لكن كيف بقى يبقى تتكلمني وجات لي منحه من قسم طلبتها وجاتني، فده كان حاسس ان هو من اخر السنه دي واتم. فانا بوجه رساله شكر للدكتور اشرف رئيس جامعه المنصوره. يعني اشمعنى طب الاسنان يا محمد اللي تمنيته؟ هو يعني مشاكل من وانا صغير مع اسنان، يعني المشاكل اللي انت كنت بتتعب منها وانت صغير اتمنيت تبقى طبيب تعالج المشاكل دي بنفسك. ايوه تمام. الاهل فرحوا بيك وفرحوا بالتفوق اللي انت حققته وكمان بجامعه المنصوره اللي لبت لك طلبك؟ ايوه، كان في دعم جامد من والدتي ومن اخواتي وكل اهلي دايما كانوا يسلموني ويشجعوني، يعني ان انا كنت ابقى تعبان لدرجه ان انا مش قادر افتح عيوني، لكن والدتي كانت واقفه جنبي والحمد لله. ازاي يعني جامعه المنصوره ودكتور اشرف يعني اتصل بيك شخصيا طبعا يا محمد؟ طيب ده تم نتيجة انت يعني تواصل بالجامعة، ولا الجامعة اللي فاجأتك باتصالها اللي افرحك وادالك يعني نافذة امل لتحقيق حلمك اللي طول عمرك بتحلم بيه؟ هو سيم كده بس كان نزل بس وعمل منشن لرئيس الجامعة يعني عبر الفيسبوك يعني يا محمد. ايوه عمل ذكر منشن على صفحتك. ايوه انت طلعت واتكلمت عن نفسك. تمام. فحد عمل منشن لرئيس الجامعة، مظبوط كده؟ ايوه تمام. طب كويس جدا، اذا مواقع التواصل الاجتماعي ده استخدام جيد لها، شايفه كده صح؟ ايوه تمام. محمد انت يعني مثلك الاعلى مين؟ اكيد كل واحد فينا له مثل اعلى في حياته، يعني بيبقى دايما هو هدف من اهداف الوصول بطموحاته ان يكون زي هذا المثل. مين مثلك الاعلى؟ دكتور حازم شومان، ده في جامعة المنصورة يا محمد. هو ايه تمام ان شاء الله. محمد علي سعد يعني كلنا يعني بنتضامن مع جامعة المنصورة اللي تبنت حلمك ووقفت معاك، ويعني ان شاء الله تكون من نوابغ مصر اللي رفعوا اسم مصر في مجالات الادب وفي مجالات طبعا الفيزياء والكيمياء طبعا، ودكتور مصطفى مشرفة طبعا، ويعني اساتذة واسماء كبيرة جدا جدا شرفت مصر. محمد في في في في في في جملة او عبارة تقدمها لكل شاب بيواجه تحديات والتحديات كثيرة جدا، تقول له ايه؟ هو اهم حاجة طبعا اي حاجة داخل عليها في حياتك تستعين بربنا فيها. اهم حاجة صلاتك واذكارك، هي دي اللي هتخليك تعدي اي مرحلة صعبة. ونعم بالله. محمد علي سعد انت يعني قدرت تواجه ظروف صعبة جدا، وربنا يعني يكتب لك الشفاء، شفاء بتاع من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة ابدا بتصعب على ربنا. لكن يومك الدراسي يعني غششني وغشش كل الشباب، يعني طبعا اللي في سن حضرتك واللي بعدك بشوية، بالتأكيد يومك الدراسي له طبيعة خاصة، ادينا كده صورة مبسطة لليوم الدراسي عند محمد علي سعد. اولا اخد انزل دروسي كده، بعد كده ارجع واذاكر اللي اخدته وارجع انام دروس ونفس اليوم تاني. كنت بتنظم وقتك يعني؟ اي اهم حاجة نذاكر اول دروس. تمام. ان شاء الله يعني هتبقى الدراسة كده اونلاين ولا هتسافر يا محمد؟ هو انا اروح اسافر الموضوع هو تقريبا اونلاين. تقريبا الصوت مش واضح قوي. اونلاين ان شاء الله. هنتابع محمد علي سعد من خلال ميكروفون اذاعة البرنامج العام صوت مصر، واكيد كل النوافذ الاعلاميه في مصر هتتابع محمد علي سعد. احنا من خلال هذا الميكروفون اذاعه البرنامج العام بنتوجه بالشكر طبعا لجامعه المنصوره ودكتور اشرف رئيس الجامعه وكل من وقف وساند محمد علي سعد في الحصول على حلمه، وكل حلم لدى كل شاب على ارض مصر ان شاء الله يتحقق من اجل مصر السعيده والجميلة. محمد علي سعد قبل ما ننهي لقائنا معاك، انت عاوز تقول اي حاجة؟ هو انا عندي طلب، هو البلد مش ليه أمر. احنا قرية عدد ستنا زيادة عن 200,000 نسمة. نعم. عندنا مكتشف، لكن هذا بس من 5 سنين، ومن ساعتها بيقولوا عيدنا وما بيبنوش، وعندنا حالات بتبعد المستشفى على بعض 22 كيلو مننا، ففي وفيات في الطريق على ما يوصل، فكنت بناشر المسؤولين بيبصوا الأمر المستشفى. الجهود اللي بتبذل على أرض الوطن في مجالات الزراعة والبناء والكهرباء إن شاء الله. يعني إحنا من 5 سنين إحنا بنشهد طبعا يعني حركة تنمية وحركة بناء إن شاء الله. يعني هذه المناشدة تصل وتكون، أنا متأكد إن شاء الله هتكون في برنامج التنمية وبرنامج البناء والتعمير إن شاء الله. الشاب الجميل محمد علي سعد، إحنا بنتمنى لك الشفاء إن شاء الله والنجاح والتوفيق، وتشرف مصر بإذن الله. كل التوفيق وكل التحية وكل التقدير. أوقات الدنيا بتوجعني وساعات بتعانق وياي، لا بخاف وأخاف ازاي يعني، دايما نطمن طول ما انت معايا. لو تبكي وعم تنزل على خدي، لو تفرح ما بيبقاش الكون قدي، ومعاك انا هفضل طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي. موجز أنباء 12:30 من القاهرة. رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس الماضي. وزير الخارجية سامح شكري يجري مباحثات في القاهرة مع نظيره البحريني تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. مصر تشارك دول العالم في إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ. وزير المالية يؤكد أن الحكومة تستهدف تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية لتحريك عجلة الاقتصاد. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والمكسيك وأوزبكستان والهند والبرازيل. السلطات اليابانية تستأنف عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين بعد غرق سفينة شحن في بحر الصين الشرقي جراء إعصار قوي. منطقة الأهرامات بالجيزة تشهد مساء اليوم فعاليات حفل قرعة بطولة الرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير القادم. شركة مصر للطيران تسير 44 رحلة تسير 44 رحلة لنقل حوالي 4800 راكب إلى 31 وجهة. من القاهرة سمعتم لأنباء 12:30. شكرا متابعتكم. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. واللقاء التالي أعزائي المستمعين مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة في لقائنا المتجدد مصر لحظة بلحظة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت مذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت مذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ماتت والشمع لأن الإبداع التزام تام بكل ما يبني ولا يهدم، بكل ما يثري العقل والوجدان والوطن. فإن الكاتب الذي يدرك حقيقة وأهمية وطبيعة هذا الالتزام يدقق دائما في اختيار وانتقاء مفرداته وصياغة جمله وعباراته في إبداعاته، تماما مثلما فعل أديب مصر والعالم أديب نوبل نجيب محفوظ، الذي قرر منذ البداية أن يبدع من واقع هذا الالتزام لغة تحافظ على بنية اللغة العربية التي تراعي قواعد النحو، وبما لا يخرج عن روح الحكي الشعبي المصري العبقري الجميل. هي حقا تركيبة لغوية محفوظية سحرية. القاص والروائي صلاح معاطي يتحدث عن هذه التركيبة السحرية المحفوظية. التركيبة السحرية للبنية اللغوية عند نجيب محفوظ، الحقيقة يعني نجيب محفوظ لو اتكلمنا عن اللغة عند الأستاذ نجيب محفوظ سنجد أن الجملة اللغوية عند نجيب محفوظ، الجملة نفسها عبارة عن قصة قصيرة. يعني لو اخترنا أي جملة في عمل من أعمال الأستاذ نجيب محفوظ سنلاحظ أنها قصة قصيرة متكاملة التي نطلق عليها الآن أدب الومضة. خليني مستريح. الحمد لله على السلامة يا سلسان. إلهي ما يرقات لك جدا الأرض. وإيه اللي مرقاتك يا أمين؟ أصل الحكاية يا سلسيد انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ أنا غلطت يا سلسيد. سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت وأنا راجع المقطر حصل. يعني خلاص يا أمينة. طبعا يمكن الذي ساعد على إظهار هذه التركيبة اللغوية عند الأستاذ نجيب محفوظ فكرة البحث عن الشخصية المحورية، وبالتالي هو بيختار شخصياته، كل شخصية بتعبر عن التركيبة بتاعتها من خلال أيضا لغة خاصة جدا بكل شخصية. وبالتالي سنلاحظ أن هذه البنية موجودة في السرد وموجودة أيضا في الحوار. يمكن فكرة الشخصية المحورية اللي يعني بيتناولها الأستاذ نجيب محفوظ في معظم أعماله، هنلاحظ أنها يعني لو كلمنا مثلا عن شخصية السيد أحمد عبد الجواد، اللغة عند السيد أحمد عبد الجواد في حواراته مختلفة عن مثلا اللغة عند يعني شخصية زي محكوم عبد الدائي مثلا في القاهرة الجديدة. كل شخصية بتعبر عن واقعها وبتعبر عن الجانب النفسي المرتبط بهذه الشخصية، وبالتالي اللغة يبنيها نجيب محفوظ بناء معبرا تماما عن طبيعة هذه الشخصية. لو نظرنا أيضا إلى جانب آخر في عند الأستاذ نجيب محفوظ، يعني مثلا في روايته خان الخليلي، اختياره للألفاظ في هذه الرواية بالتحديد سنجد أنها ألفاظ معبرة فعلا. لما يجي يتكلم مثلا عن مجموعة من التلاميذ الصغار الذين يخرجون من المدرسة فيندفعون بمجرد الجرس الخروج يعني أو جرس آخر حصة بيضرب، فيندفع الأطفال الصغار من المدرسة كأنهم مجموعة من الفشار، كأن الفشار في مقلاة وبيندفعوا مرة واحدة ويتقافزون كما يعني بيندفع الفشار داخل المقلاة. يعني هذا التعبير الحقيقة بيبين استخدام الصورة عند نجيب محفوظ حتى من خلال اللغة، وبالتالي اللغة عند نجيب محفوظ لغة خاصة جدا. يمكن نادرا ما نجد حوارا عاميا عند نجيب محفوظ، لكن هو استطاع أن يطوع بحيث أن يعبر عنها من خلال الفصحى فلا نشعر أنها فصحى. يمكن تميز الأستاذ نجيب محفوظ بهذا الجانب بشكل كبير جدا، أكثر الأدباء التزاما باستخدام اللغة في سياقها الطبيعي في تعبيرها عن الأحداث. اللغة عند نجيب محفوظ لغة متحركة وليست ثابتة، لغة فيها حرارة، فيها دفء، فيها لون، فيها حركة، يعني كل هذه الأشكال اللغوية هي اللي استطاع نجيب محفوظ أن يعبر عن اللغة في أعماله الأدبية كلها. وبالتالي سوف نلاحظ هذه التركيبة السحرية للبنية اللغوية عند نجيب محفوظ واضحة جدا في كل أعماله. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، من منطلقي أن الإبداع التزام تام كما اتفقنا، ومن منطلقي أنه وعي متواصل مع كل ما يشغل وجدان الوطن والمواطن، وجدنا انتقاء لغويا دقيقا أمينا من شعراء كثيرين مع الأغنية. من هذه الأغنيات أغنية يا ببلط أبيض، الكلمات كتبها عمر طاهر بدقة في الانتقاء والاختيار للمفردات من واقع هذا الشعب ومن واقع هذا الحكي الذي يمازج بعبقرية واقتدار بين المحكية الشعبية ومفردات اللغة العربية الفصحى. الشاعر عمر طاهر في هذه الأغنية التي شدى بها مدحت صالح، وهي من ألحان عزيز الشافعي توزيع كريم عبد الوهاب، يقدم ما يعبر من خلاله التزام الفنان بهموم الوطن. الأغنية يؤكد من خلالها مساندة الشعب وجميع أجهزة الدولة جنبا إلى جنب مع الأطباء والممرضين والأطقم الطبية الذين يقدمون تضحيات هائلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. حفظكم الله وحفظ الوطن وحفظ الدنيا كلها من هذا الفيروس. والأغنية يختتمها مدحت صالح بكلمات والشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجليكم واقفين. والشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجلكم واقفين. الشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجلكم واقفين. عودة صلاته صاحي دلالي ولا انسى ولا تخلي. رجع يا ابو بلطو ابيض والقلب أبيض، أحلى ما فيك الابتسامة يا غالي عندي. أهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامة. عودك صلبته صاحي تملي ولا انسحاب ولا تخلي. رجعنا خطوة وسبقت أنت، صلينا وانت بينا المصلي. تعبك على راسي وعلى عيني يا نجم عالي يا قصر عيني. ولا ملي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف. الحرب صعبة والحارس الله وإحنا معاكو مش خايفين. والشعب واقف على رجله طول ما انتم على رجليكم واقفين. الشاعر عمر طاهر هذه الأغنية بنداء، ونداء فيه تقدير فيه تعظيم، يا أبو بلطو أبيض. وكرر كلمة أبيض أكثر من مرة. هذا التكرار فيه أمل، فيه ثقة، فيه تفاؤل، فيه يقين وثقة في قدرة هؤلاء الرجال الجيش الأبيض جنبا إلى جنب مع جيش قواتنا المسلحة وأجهزة الشرطة وكل أجهزة الدولة لمساندة أبناء هذا الوطن ومساندة الوطن في هذه الجائحة الكورونية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وكل الدنيا من هذه الجائحة. الكلمات بسيطة من حكي هذا الشعب المحب للكلمة الجميلة، وأيضا ينتقي من أجمل الكلمات التي يحيي كل منا الآخر بها: صباح طيب، صباح الخير، مساء الخير. وأحيانا حينما يكون الوقت ضيق ممكن على يعني طريقة متعجلة سالخير. وطبعا في عبقرية هنا في اختصار بنية الكلمة، لكن نعلم جيدا أن سالخير مساء الخير. نلاحظ أيضا في هذه الأغنية صاحي تملي ولا انسحاب ولا تخلي، تعبير فيه إصرار على العمل بدأب وإخلاص. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وروح الإيمان وروح حب الأعمال الطيبة وحب الخير وحب الإخلاص في العمل والإتقان واضحة جدا في كلمات هذه الأغنية. رجعنا خطوة وسبقت أنت، صلينا وانت بين المصلي. طبعا يقصد الشاعر هنا، يقصد الطبيب والممرض وكل من يعمل بإخلاص وحب ونية خالصة لله سبحانه وتعالى ولهذا الوطن. فالأمل والتفاؤل والثقة واضحة تماما في هذه الكلمات. لا تبتعد هذه الكلمات عن اللغة العربية الفصحى، بل تقترب منها، تتفاعل معها. فالإبداع التزام تام بما يثري وجدان الوطن ويتفاعل بإيجابية مع المستجدات، وهذا واضح جدا في هذه الأغنية التي كتبها الشاعر عمر طاهر وتغنى بها مدحت صالح، الألحان عزيز الشافعي، والتوزيع لكريم عبد الوهاب. أغنية ستعيش هذه الأغنية في الذاكرة لتدون وتذكر لحظة من لحظات هذا الوطن. وهذا هو الإبداع الملتزم في لغته وفي لحنه وفي الصوت الذي تغنى بهذه الكلمات، والقضية والرسالة التي قدم من خلالها الشاعر هذا العمل الذي كتب ليعيش في الوجدان. يا أبو بلط أبيض، أغنية بالفعل تستحق التقدير. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نجدد التحية لكم أعزائي المستمعين بالعودة إلى تاريخ السينما المصرية والروائع السينمائية التي لا تنسى. هناك نماذج كثيرة جدا تؤكد روح هذا الالتزام بالإبداع الواعي المتواصل بكل ما يشغل وجدان هذا الوطن وبلغة هذا الوطن والتركيبة اللغوية التي تتفاعل من خلالها الفصحى مع المحكية الشعبية. نتذكر جميعا فيلم غزل البنات، غزل البنات بأبطال هذا العمل المدهش، فنان الكبير نجيب الريحاني، القيثارة ليلى مراد، الفنان أنور وجدي، وكوكبة من النجوم الكبار جدا من أعظم فناني مصر يوسف وهبي، وطبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وطبعا الفنان أنور وجدي ومحمود المليجي، عبد الوارث عصر، وما ننساش سليمان نجيب هذا الفنان العبقري جدا. العمل كان عرض سنة 1949 من إخراج أنور وجدي. الحوار في هذا العمل عبقري جدا، الحوار كان لبديع خيري ونجيب الريحاني. حمام أفندي هذا الأستاذ، يعني من خلال هذا العمل نتابع مسمع من غزل البنات، ثم نعود مرة أخرى لندقق في أعماق هذه الكلمات والرسائل التي كان يقدمها هذا العمل منذ عام 1949 وحتى هذه اللحظة. وده كان تعرفوا يحتاج نفسي كويس فتح عينك. ودخلت الزعنب يختالوا يعني داخل ينصب، انما يختالوا يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمه؟ ايوه يا فندم، يعني ماشي يتأمع. مظبوط، ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي الفاظ طباخين، ما تأمعش الا البنيه والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت ازرق. عادي كملي انت. فتى فتملك الغيط من الأسد. ايه؟ فتملك الغيط من الأسد. تملك الغيط؟ ايوه يا فندي، مكتوبة كده. مكتوب كده ازاي؟ تملك الغيط؟ في أسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ أسد ايه؟ من أعيان؟ أسد صاحب أطيان؟ فتملك الغيظ من الأسد. الغيظ يعني الأسد كان حيفتح على الغيط. هي كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابلق. ابلق الاسد قال لي تعلم يا ابلق. مكتوب كده والله. الله يقصف عمرك يا ابلق، يعني يا حمار يا مغفل، مش يا ابلق. وعند حالك يا ابلق وتيتا وحبل وطنط. عادي يا ابلق كمل انت. فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا ابلق ويلوك ويلوك ويلوك. ويلك ايه يا بنت؟ ويلك ويلك يعني نهار اسود يا تعلب، نهار منيل يا تعلب، نهار اسود منيل. نلاحظ اصدقائي المستمعين ان الاستاذ حمام يعني نواه للثقافة والمعرفة، فهو يصحح للطلاب، يقدم لهم وجهة النظر، ويقدم لهم ما فيه تثقيف وتوعية لهم. حمام أفندي لم يكن النموذج الوارد في هذا العمل من أجل الإضحاك فقط، بل كان هناك رسائل كثيرة جدا جدا جدا. نلتفت بعمق إلى اجتهاد هذا المدرس في الحفاظ على اللغة العربية، وهذه إحدى رسائل هذا النص. أيضا نلاحظ في هذا العمل غزل البنات، الباشا أتى بمن يعلم ابنته اللغة العربية، وفي ذلك الوقت منذ عام 1949، وهناك أهمية تعليم الأبناء اللغة العربية، لأن اللغة فكر ملسون، فالفكر ينمو مع دقة ووعي الإنسان بلغته ودقة الأداء بهذه اللغة، فهناك علاقة وطيدة جدا ما بين الوعي باللغة العربية ونضج وعمق الفكر. أيضا نلاحظ الأستاذ حمام وهو يطوف بين أبنائه الطلاب، يقدم رسالة للأساتذة وللمدرسين بين الأبناء في الفصل، وهذا يصنع حالة من النشاط الذهني والمران اللغوي. نلاحظ أنه كان يستمع للطلاب، هم يقرؤون وهو يسمع. نهاية هذا اللقاء علينا أن نتماسك جميعا من أجل لغة عربية صحيحة، وأن يكون لنا مع أبنائنا مع أصدقائنا دائما ما يمكن أن يكون على سبيل المران اللغوي. نسأل بعضنا البعض عن إعراب كلمة ما في سياق جملة من الجمل أو بيت من الشعر، ونبحث وندقق، فهذا كما يعني تعلمنا من أساتذتنا فيه تنمية للوعي وتنمية للفكر. ينبغي أن نؤكد فيما بيننا جميعا أن اللغة هي الهوية، هي التي تصنع التماسك الحقيقي، وينبغي أن نكون مغرمين بهذه اللغة. شكرا أيها الأصدقاء متابعتكم، شكرا جهد الزميلة أميرة السداوي على هندسة الصوت. كل التحية كل التقدير هشام محفوظ، إلى اللقاء. أعزائي المستمعين، وحتى دقات الواحدة أنتم مع سميرة سعيد بتيج وتمشي ومص لحظة بلحظة. نتواصل معكم أعزائي المستمعين وحتى الثانية بعد موجز أنباء الساعة الواحدة. أنتم على موعد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ولقاء مواجهة. أما الآن فسميرة سعيد وحتى دقات الواحدة. وحشني أنا